بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال: وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه أحمد والنسائي. في هذا الحديث بيان لخطورة الشيطان البالغة على قلب المسلم، وأنه أحرص ما يكون على العبد عندما يهم قلبه بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله، كان اعتراض الشيطان له أشد. وهذه العداوة من الشيطان لابن آدم قديمة، إذ لما سأله الله عن امتناعه عن السجود لآدم احتج بأنه خير منه، فأخرجه الله من الجنة، فسأل الله أن ينظره فأنظره. ثم قال عدو الله: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذه الآية نظائر في بيان شدة تسلط الشيطان على قلب ابن آدم لصده عن الخير وإيقاعه في الشر. قال الله تعالى: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولقد أنذر الله جل في علاه عباده من اتباع خطوات الشيطان في 4 مواضع من القرآن الكريم: موضعين في سورة البقرة، وموضع في سورة الأنعام، وموضع في سورة النور. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وخطوات الشيطان هي نزغاته وسمومه التي ينفثها في القلوب وما يدعو إليه من كفر أو بدعة أو معصية لله، وكل عاص لله أيا كانت معصيته فهو متبع لخطوات الشيطان، والناس في ذلك متفاوتون بين مقل ومستكثر. والشيطان عدو للإنسان، وهو حريص أشد الحرص، باذل كل الجهد والوسع في إغواء الإنسان وصده عن طاعة الرحمن، وهو قاعد لابن آدم في كل طريق صدا وإغواء وصرفا عن طاعة الله تبارك وتعالى. روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: أوشك أن يبر، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى زنى، فيقول: أنت، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت، ويلبسه التاج. فهذه منافسة يجريها الشيطان كل يوم إذا أصبح بين جنوده وشياطينه وأعوانه لإغواء الإنسان وصده وإبعاده عن طاعة الرحمن وإيقاعه في شرك الذنوب ووحل المعاصي، بل ونقله إلى الإشراك بالله والكفر به سبحانه. ثم إن الشيطان ينصب في طريق الإنسان عقبات يريد أن يوقعه فيها مهتما بأعظمها عنده ثم التي تليها، وأولى تلك العقبات عنده الإشراك بالله والكفر به سبحانه والسخرية من دينه وتكذيب أنبيائه ورسله والخروج من طاعته جل في علاه. فإن لم يتمكن من إيقاعه في هذه العقبة نقله إلى عقبة البدع، إما البدع الاعتقادية بأن يعتقد ما لم يشرعه الله، أو البدع العملية بأن يتقرب إلى الله بما لم يأذن به. فإن لم يتمكن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الذنوب وزينها في عينه حتى يقع فيها ويكون من أهلها. فإن لم يتمكن نقله إلى الصغائر. وهكذا عدو الله يتدرج بالإنسان تنقلا بين هذه العقبات إغواء وصدا للإنسان عن طاعة الله عز وجل. وللشيطان مدخلان على الإنسان، مدخل الشهوة ومدخل الشبهة، ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين ظفر. فإن رأى في الإنسان تدينا وطاعة دخل عليه من مدخل الشبهات حتى يوقعه في الغلو في الدين وممارسة البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإن وجد في الإنسان تفلتا زين له الشهوات حتى يوقعه في حمأتها. والواجب على العبد المؤمن أن يكون يقظا عارفا بهذا العدو، مستعيذا بالله منه، آخذا بأسباب النجاة، مجاهدا نفسه على الفكاك والخلاص. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يجاهد نفسه في طاعة الله والبعد عن الشيطان الرجيم ووساوسه يهديه الله عز وجل ويكفيه. وقد أخبر الله جل وعلا أن الشيطان ليس له سلطان على عبد الله المؤمن المعتصم بالله سبحانه. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وإن من أهم ما ينبغي للمسلم أن يعنى به في هذا المقام العناية بالحروز الواقية له من الشيطان، وأهمها وأعظمها 10 حروز. الحرز الأول التعوذ بالله منه، والتعوذ اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى. وأعظم شر يتعوذ بالله منه شر الشيطان. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الثاني قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما كل ليلة إذا أوى إلى فراشه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قرأهما مع سورة الإخلاص 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء كفي من كل شر. الثالث قراءة آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، فإنها عظيمة الشأن في الوقاية من الشيطان وطرده وإبعاده من المكان. فقد ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الرابع قراءة سورة البقرة بتمامها، فإن لها شأنا عجيبا عظيما للغاية في طرد الشياطين من البيوت. ففي صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الخامس قراءة الآيتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، أي من كل شر وسوء ومن شر الشيطان وشركه. السادس قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد من أعظم ما يتحرز به من الشيطان ويتقى به شره. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. السابع أن يقول المرء حين تسلط الشياطين عليه في منامه: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. الثامن البسملة، أن يقول المرء بسم الله في دخوله لمنزله وفي تناوله لطعامه وغير ذلك من أحواله، فإن لها في ذلك حفظا عظيما من الشيطان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. التاسع أن يحذر المرء من فضول النظر وفضول الطعام وفضول الكلام وفضول المخالطة، فإن هذه 4 مداخل عظيمة للشيطان على الإنسان، فيتحرز من الشيطان باتقاء الفضول في هذه الأشياء حفظا للنفس ورعاية لها واتقاء للشيطان. العاشر كثرة ذكر الله سبحانه في مختلف الأوقات، فإن المكثرين من ذكره جل في علاه ليس للشيطان عليهم طريق. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يحيى ابن زكريا عليهما السلام أوصى قومه بذكر الله قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ونسأل الله سبحانه أن يعيذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.